ما فعلوا؟ اقتلوا أنفسكم في الجهاد، اخرجوا من دياركم في الهجرة الصغرى اللي داخل دار الإسلام، لكن مكان أحسن من مكان، وأرض أحسن من أرض، يصلح فيها قلبك، يصلح فيها إيمانك. والكبرى من دار الشرك إلى دار الإسلام. والمؤمن دائم مهاجر، دائم ذاهب إلى ربه، خاصة إذا كان في دار الإسلام لكن في بلد فيه جهل، ما في علماء، ما في نور، ليش يجلس؟ لماذا يجلس؟ ها؟ يقول الإمام مالك البلاد اللي ما فيها عالم ما يسكن فيها. الآن لو قيل الناس تسكن في بلد ما في طبيب ما يسكن، يقول يمكن يخطفني مرض في الليل ولا شيء، ما في طبيب ليش أجلس هنا؟ والعالم، وليس العالم يراد به الفتوى، العالم اللي يدل الناس على الخير، يحيي قلوبهم. كذلك إذا كنت في بلد ولو كان في دار الإسلام وكثر حولك المعاصي، تراك الصلاة، مثل الآن حالنا الله يتوب علينا، كل حي تجد الأغلبية تراك صلاة، أقلهم اللي يتركون الفجر هم وأولادهم شبابهم ما يصلون. طيب أنت جالس معهم ولا تقدر تكلم، ويمكن جلوسك معهم يصير فيه مجاملة ومداهنة، وشلونك يا أبو فلان، وتعال يا أبو فلان، والسلام عليك يا أبو فلان، وأنت عارف مقيم على محادثة الله ورسوله. فإذا قلت شو سوي؟ يقول الله أرض الله واسع، الله عز وجل ما قال ما وسع لنا الأرض حتى نتفرج فيها، وسعها لنا حتى كلما ضاقت علينا في ديننا في مكان انتقلنا إلى مكان آخر، كما كان إبراهيم عليه السلام من العراق إلى الحجاز إلى مصر إلى الشام، يروح تنقل. ها؟ أرض الله واسعة، لكن تجلس في مكان أغلبه تراك صلاة، أو أغلبه مظاهرين المنكر، حتى لو كان دار إسلام، ابحث عن مكان آخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاهد الأعراب إذا أسلموا أن ينتقلوا من البادية إليه أو إلى الحواضر، مع أن البادية دار إسلام، لأن الحكم العام عليها، يعاهدهم يبايعهم أنكم تهاجرون، حتى قال الله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، حتى يهاجروا وليس لهم من الفيء شيء، ما يعطون من الفيء وهم في دار إسلام، لأن البادية مظنة جفا، مظنة بعد عن العلم، بعد عن الخير. فالمؤمن دائم يهاجر، هذا النفير الثاني. النفير الثالث هو النفير لطلب العلم، تجلس جاهل ما تنفر، ومذكور في سورة التوبة أيضا، قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإذن النفير المذكور في القرآن نفير للهجرة الكبرى والصغرى، والنفير للجهاد بأنواعه ومنه القتال، ونفير لطلب العلم والتعلم. الإنسان ترى الله ما خلقه حتى يكري الأنهار ويغرس الأشجار ويبني العماير، ما خلق الله كذا، خلق الله على أساس يتقلب في بلاد الله الواسعة، يبحث عن أي بقعة يصلح فيها قلبه، يصلح فيها إيمانه، ينشر فيها الدين. فهذه الأنواع الثلاثة من النفير كثير من المؤمنين مفرطين فيها، فالله عز وجل هنا يوبخهم توبيخ شديد على اللي يترك النفير في طلب العلم، والنفير في الهجرة، هجرتين الصغرى والكبرى، والنفير في الجهاد. ما لكم؟ بعدين هو قال يا أيها الذين آمنوا ألستم مؤمنين؟ الخطاب إنما هو للمؤمنين. ألستم مؤمنين بالله واليوم الآخر؟ ألستم موقنين؟ ألستم تبحثون عن رضاه؟ مثل ما ذكر الشيخ محمد أمس، هذا فيه تشديد أيضا، مثل ما تقول ترى كلامي مع العقلة، ترى كلامي مع أهل التوحيد، الباقيين ترى ما كلمهم. هنا الله عز وجل يقول ترى كلامي مع المؤمنين، هم اللي عليهم الشرها، هم اللي خاطبون، هم اللي عاتبون، هم اللي، لأن المنافقين بيجي لهم كلام ثاني غير هذا الآن يجي، لكن هذا المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم؟ ايش فيكم أنتم؟ ورا ما تحركون؟ ورا ما تنفرون؟ ما لكم؟ إذا قيل لكم انفروا، أين؟ في سبيل الله، في مراض الله، هجرة وعلم وسنة وملة وجهاد، هذا اللي خلقت له. وش يحصل منكم؟ اثاقلتم. سبحان الله، الكلمة هذه فيها ألف صورة، الكلمة نفسها غنية، كأنك تشوفه تسحبه ويطيح، ذي جرة فيه مغناطيس ماسكة في الأرض. فلذلك الكلمة هذه يعني هي أصلا صورة. اثاقلتم، بعدين فيها تشديد، ما قال تثاقلتم، اثاقلتم، كأنك تسحبه بالقوة ويطيح. يبي عشيرته ويبي تجارة يخشى كسادها، ويبي دار زينها ما يبي فارقها، مساكن ترضونها، ويبي ربعه، ويبي كذا ويبي كذا. ثاقلتم، بعدين ثاقلتم وين؟ إلى الأرض. نبي نرفعكم فوق وأنتم تطيحون. ها، مثل قوله تعالى عن أهل العلم: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. ترى الإخلاد مثل الانبطاح، مو بحتى جلوس، أخلد يعني مثل المنبطح ما يبي يقوم. ومنه الخلد، الخلد هذه الدابة تشبه القراد، دائم ملبدة. فهذا سبحان الله كل ما نبغى نرفعه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. كذلك هذا كلما أردناه ينفر، لأن الهجرة سعة والهجرة مجد. جاء في الأثر: هاجروا تورثوا أبناءكم مجدا. حتى الهجرة الصغرى تورثوا أبناءكم مجدا. أكثر اللي حملوا لواء التوحيد والسنة في التاريخ الإسلام مهاجرين أو أبناء مهاجرين، حتى في المتأخرين. ابن تيمية مهاجر وابن مهاجر، وآل قدامة والمقادسة كلهم مهاجرين وأبناء مهاجرين. الشيخ عبد الله العبدلي الله يرحمه اللي في الطائف مهاجر من الباحة للطائف، كلها دار إسلام، وكتب رسالة يبين سبب هجرته. وشوف لازم نقول الشيخ عبد الله العبدلي الله يغفر له صاحب عقيدة الموحدين. وهكذا أكثر اللي الله نفع بهم تلقى مهاجر: هاجروا تورثوا أنفسكم وأبناءكم مجدا. ها، يقول الله عز وجل: إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، بعد الأرض ماسكين فيها. ثم بين الله السبب، وهذا زود عتاب. الآية هذه فيها زود عتاب، لعل اللي فيه باقي عرق حي ينتبه. قال تعالى: السبب الحقيقي للاتثاقل والطيحة ذي والموت هذا، أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة؟ والله ما في سبب إلا هذا. والله من ترك الهجرتين أو ترك الجهاد أو ترك العلم، ما في سبب إلا هذا، الرضا بالحياة الدنيا، راضي بواقعه وراضي بحاله، ما يبغى يفارق أهله، عشيرته، أموال، تجارة، مساكن، يعني المهم وظيفة، حاجة، ما يبي يتحرك. أرضيتم بالحياة الدنيا، هي اسمها دنيا، دنية، من الآخرة. وبعدين قال يعني زيادة على التوبيخ: فما متاع، أول شيء متاع، متعة قليلة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، شيء زهيد. وهذا التصوير يدلك على سفاهة عقل من فضل الدنيا على الآخرة، ومن رضي بها على الآخرة أنه سفيه. مثل اللي قال له: خذ لك جواهر، يقول له: أبغى لي بعرة. كل من يشوف يقول: ذا سفيه. يقال له: تفضل خذ جواهر، خذ كنز، يقول له: أنا البعرة يكفيني. طيب، ترى هذا اللي يرضى بالدنيا من الآخرة أشد من هذا، لكن الدنيا عليها زينة. فالله عز وجل هنا تجد توبيخ وراء توبيخ وراء توبيخ، يمكن 4 مرات أو 5: ما لكم إذا قيل لكم، القائل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعده خلفاء ينصحونكم: انفروا في سبيل الله. أيضا في سبيل الله، ما قالوا لكم انفروا في سبيل الطاغوت ولا في سبيل السلطان ولا في سبيل الدنيا، انفروا في سبيل الله. ثاقلتم وين؟ إلى الأرض. ليه؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وين عقولكم؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والله لو أن عقلاء، والله متاع الدنيا هذه كلها لكن هي حلم ليل، قليل في الآخرة، يعني شيء ما يرى بالمكبرات في الآخرة. يدلك عليه المدة: وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعده. اليوم الواحد مثل 1000 سنة. أنت كم تعيش؟ 50 سنة، ونصها نوم ونصها راحة وجي. اليوم الواحد 1000 سنة، وفي يوم من أيام الآخرة 50,000 سنة. أنت قس بس في المدة، فما بالك بكل تفاصيل الآخرة، شيء مهول. تصبح الدنيا عندها شيء زهيد جدا، حتى الحزن اللي فيها والفرح والمصائب كلها تصير أحلام ليل، خرافات. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. طيب، بعد التوبيخات المتوالية هذه والتحفيزات على النفير للهجرة والجهاد والعلم، جاء التهديد بعد، لأن الله حريص علينا. فقال: إلا تنفروا، يعني خلاص نبهناكم علمناكم قلنا تراها دنيا وزهيدة، إلا تنفروا عذبكم عذابا أليما. والتعميم فيه أشد، التعميم أشد، يعني ما قال عذاب دنيا ولا عذاب آخرة ولا حدد العذاب أبد. ولذلك التفاسير أحيانا تجني على اللفظ القرآني، تبي تحصر شيء معين، لا، إلا تنفروا أعذبكم عذابا أليما مؤلما. يا إخوان اللي يترك الهجرة، شوف الهجرة يمكن فيها ألم، بس ألم في البداية، إنك تترك جماعتك وربعك وأهلك وأرضك وسماءك وتنتقل، ويصير لك امتحان، بعدين ينشرح صدرك مثل الصحابة ومثل غيرهم، وتصير الأرض الجديدة أحب إليك من الأرض القديمة، هو امتحان في البداية. لكن اللي ما يهاجر يجلس طول حياته في عذاب، المشركين يهينونه، يسبون الله قدامه، يشركون بالله قدامه، وواطين عليه، ولا يقدر يظهر دينه، ومعذب، ويمكن بعد يفتن، أكيد يفتن. اللي تركوا الهجرة من الصحابة وش قال أمرهم؟ أن المشركين وطوا عليهم وخلوهم يطلعون معهم إلى بدر يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه آخرتها، ترى آخرة ترك الهجرة كذا، خلوهم المشركين بالطيب ولا بالقوة ولا بالمجاملة ولا، هذه آخرتها، يرفع السلاح على النبي صلى الله عليه وسلم ويكفر، ولو وافقهم ظاهرا ولو كان قلب كاره، كما سيأتي إن شاء الله رسالة الشيخ محمد، رسالة عظيمة اللي وقفنا عندها، رسالة واضحة، ولو كان قلبه كارها إذا وافقهم في الظاهر فهو كافر. ما هذه آخرة ترك الهجرة. إذا ترك الهجرة الصغرى ولا الكبرى عذاب، قسم بالله أنه عذاب. حتى الصغرى، الصغرى تجلس عند ناس ما يحبونك ولا يواطنونك، وأنت ما تواطنهم، تراك صلاة وأهل بدع وأهل أهواء، وأنت في دار إسلام كل يوم، وأنت في عذاب. حتى لو كان في مجال عملك، كل يوم أنت أمام وجيه قبيحة وأمام أهل أهواء ونكد، ولا في جيران، ولا في بلد، كل يوم أنت متنكد ومتعذب منهم. طيب لك حل، أرض الله واسعة، الله ليه وسعها لهذا السبب فقط، وسعها لهذا السبب، على أساس كل ما ضاقت عليك الحمد لله، أرض الله واسعة. إلا تنفروا أعذبكم عذابا أليما، طول حياتك وأنت تجرع الغصص من ترك الهجرة. مثل ما قال إبليس، لو كان سجد سجدة واحدة، حتى لو كان يظن أنها غضاضة عليه، لو غصب نفسه سجد كان جاء الشرف الكبير. لكن كما قال الشاعر، تاه على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته، صار حياته كلها قواد جرار، يجر في الفواحش والبلاوي. طيب هي كان سجدة واحدة، مثل قرار الهجرة، هي مرة واحدة وغمض وإن شاء الله ترى الخير، ترى السعة، لأنه بوي أنهم في الدنيا حسنة. أما إذا أنت ما نفرت، الصغرى أو الكبرى حسب حاجتك، سراك تعذب طول حياتك عذاب شديد أليم مؤلم. كذلك ترك الجهاد، ترك الجهاد والله أنه عذاب أليم. واليوم الأمة الإسلامية كل عذاباتها وبلاويها وشركها، ترى من أسباب ترك الجهاد، قال عليه الصلاة والسلام: ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ذل ورا ذل ورا ذل، حتى اللي يسوى واللي ما يسوى صار يهيننا ويتكلم علينا وينكتون علينا، صار ليش؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. لكن النفير مع الإمام، والإمام حسب القوة والعدد والعدة. لكن في جهاد آخر يغيظهم، إقامة الملة. هم الآن خوفهم مو من القاتل والقتال، خوفهم أن الملة هذه تحيا، أن العملاق هذا يستيقظ، أن الدين يرجع كما كان. ولذلك يدعمون الصوفية، يدعمون التبليغ، يدعمون الإخوان الإنجليز والروم عموما، دعم هائل. الآن كل الجماعات الإسلامية مركزها الأساسي في لندن، التبليغ المركز الأساسي له في لندن، الإخوان المسلمين مركزهم في لندن، حزب التحرير هناك، كل الأمم هذه تلقاهم في لندن ويدعمونهم دعم كبير. حتى الألباني كان مدعوم منهم لأنه يهدم دعوة الشيخ، ولذلك أخص أصحابه مستشارين للملك الأردني وتابعين للمخابرات الأردنية والمخابرات البريطانية. ليه؟ لأنهم وجدوه يهدم دعوة التوحيد. هم خايفين من قيام الملة أكثر من خوفهم من الجهاد، لأن غاية الجهاد قيام الملة، فإذا قامت الملة بدون جهاد يموتون. تراهم يدعمون كل، هم اكتشفوا أن الحرب على المسلمين تزيدهم قوة وتصحيهم، لكن الهدم من الداخل إيه؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. طيب النفير في طلب العلم يمكن فيه صعوبة في البداية، وفيه ترى العلم اللي ما يؤخذ بالذل، ما والمعنى الذل هنا ليس ذل المهانة، لكن ذل الصبر، كما قال الشافعي: ومن لم يذق مر التعلم ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. نفس الكلام، يا أما أنك تصبر على الذل وتروح وتجي، ويمكن الشيخ ينفرك ويمكن يهاوشك ويمكن كذا ويمكن وحفظ وكذا، ولا تراك طول حياتك بصير جاهل. والجهل تراه مؤلم، والله الجهل مؤلم، اللي قلبه حي الجهل مؤلم، انك في دينك ما تعرف، تتصل على هذا ما يرد عليك، تتصل على الشيخ هذا يقولك توكل على الله، واحد يهاوشك، واحد مدري وشو، طول حياتك بس تدور فلان وفلان يفتيك، وانت كان بامكانك حتى لو كنت شيخ كبير. الدين بسيط، تعرف اصول دينك، تعرف اليمه، تعرف الاتجاه، تعرف العباده، الا تنفر وتطلب العلم يحذبكم عذابا اليم، تطلع طول حياتك وانت جاهل. ولذلك يقول بعض السلف من سبحان الله الحكمه ان حتى الجاهل يأنف اذا قلت له يا جاهل، اليس كذلك؟ حتى الجاهل نفسه يدلك على ان الجهل قبيح في الفطر. يعني لو تقول واحد يا فقير ما يزعل، لو تقول يا طويل يا قصير يا مدروش ما يزعل، لكن لا تقول له يا جاهل. لو واحد مثل الان يتكلم في المسجد بجهل يقول الامام اسكت يا جاهل سبح، يتالم الم شديد، انا جاهل، يرونه انه اكبر سبه مع انه في حقيقه الامر جاهل. ها، اذا الجهل مؤلم. طيب وش الحل؟ انفر، اطلب العلم، ارحل. قال الامام الشافعي والله ما اخذناه الا بالذل. ابن عباس هو اشرف الناس، كان يجلس على عتبه الشيخ وتسفي عليه السوافي لين يطلع، يقول اذا ما اخذناه بالذل ما يبارك لنا فيه. تبي تاخذه من فوق ما يمكن، المعلم والطبيب اذا لم تكرمهم ما انتفعت منهم بشيء، ما يمكن هذا. قال تعالى ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. فاذا قال تعالى الا تنفروا في العلم في الهجره في الجهاد يعذبكم عذابا اليما، تطلع طول حياتك وانت من عذاب في عذاب في الدنيا وفي الاخره اشد، لان ترك الاوامر اشد من فعل المعاصي. ترك الهجره، ترك الجهاد، وش توعد الله على ترك الهجره؟ وش قال في سوره النساء؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. مأواهم جهنم وساءت مصيرا. كذلك الجهاد، كذلك ترك العلم والجهل بالدين، كله توعد الله عليه بعذاب أليم في الآخرة. ثم قال تعالى أيضا تهديد آخر، قالوا يستبدل قوما غيركم، يجيب ناس نطيب منكم، مدام أن كل ما نسحبكم تثاقلون الأرض، تبطحون، تخلدون الأرض، خلاص بسيط، يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، من يرتد منكم عن دينه ارتداد أكبر وأصغر فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. وهنا قال يعذبكم أنتم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، يجيب ناس نطيب منكم ويلقي في قلوبهم الهجرة والجهاد والعلم، وأنتم ما يبالي بكم في أي واد هلكتم. هذا أيضا تهديد. أيضا قال الله عز وجل بعدها ولا تضروه شيئا، لا تضروه ولا تضروا رسوله ولا تضروا دينه، كل ثلاث، ان انت عييت ما تبي تهاجر ولا شحيت بهلك ولا بجماعتك ولا شحيت بنفسك في العلم ولا في الجهاد، تراك ما تضر لنفسك، الله عز وجل لا يبغى ضرك، والدين منصور بك وبغيرك، والرسول صلى الله عليه وسلم عزيز بك وبغيرك. اذا انت تغبر على نفسك بس وتخسر صفقتك الرابحه فقط. سبحان الله، هذه الايات قويه جدا، لان سوره التوبه بحوث، اخر سوره في القران كما قال الاعرابي، بحثت كل شيء، كل الخفايا ذي تطلع حتى خفايا النفوس. قال والله على كل شيء قدير، في تعذيبكم، في استبدال قوم غيركم، في نصر دينه، في كل شيء قدير، تمام العلم تمام القدرة. ثم قال إلا تنصروه، يعني أنتم الحين يومكم ما تروحون معه عليه الصلاة والسلام شاحين بنصره، ولا هو بس متوقف عليكم، ولا إذا ما رحتوا مع التبوك، لأن هذه الآية جاءت بعد تبوك، تبوك راح مع 20,000 بابين راجل وفارس، لكن باقي قبائل حول المدينة استنفروا النبي صلى الله عليه وسلم، ما نفروا، قبائل مسلمة، وفي ناس في المدينة مؤمنين لكن ما تحاملوا على أنفسهم، ولا يمكن عندهم أعذار لكن ما تحاملوا مثل ما تحامل النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، كما سيأتي في هذه السورة، ترغبوا بأنفسكم عن نفسه، وفي حد منافقين بيجي لهم كلام من ثاني. فيقول الله عز وجل أنتم الكلام ذحين مع المؤمنين، ما بعد وصلنا للمنافقين، أنتم يا القبائل اللي حول المدينة، وأنتم يا أهل المدينة اللي جلستوا وتركتوا عليه الصلاة والسلام يتعرض لـ700 كيلو من المدينة لتبوك، كلها جبال وصحاري ومهام وحر، يعني أنتم أطيب من ترغبون بأنفسكم عن نفسه، ولا تظنون أنكم إذا ما نصرتوه أنه بيضيع. قال الله عز وجل إلا تنصروه، فقد نصره الله وهو كان واحد، قلة وانفراد وكثرة عدو، ونصره الله عز وجل. متى؟ قال نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا من مكة. ترى الكفار ما أخرجوه بالقوة، لو أخرجوه بالقوة محوا كلهم من مكة، لكن ضيقوا عليه ضيقوا عليه لين طلعوه، والتضييق هو المنع من إظهار الدين. ترى المؤمن أكبر إخراج له أنه يمنع من إظهار دينه. وش جلسة؟ أعزم عند دينه إذا كان ما يقدر يتكلم دينه وش جلسة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زاهد في مكة وهي أحب البلاد إلى الله، لأنهم أخرجوه، ما أخرجوه الله بالسيف، لكنهم قالوا لا تكفر المشرك عندنا، لا نسمع من كلمة في تكفير المشرك، ادعو للتوحيد بكيفك، لكن آباءكم وأنتم كفار مشركين مدري وشو هذه ما نبغى نسمعها، معذورين بالجهل ولا معذورين بالتقليد ولا كيفك سوي لي تبي بس ما نسمعها منك، كما يقال الآن لأهل التوحيد في كل مكان ادعو للتوحيد بس إن وياك نسمع منك تكفير المشرك. لكن الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس، تمنعوني من تكفير المشرك والتصريح به في مكة، أترك مكة لكم. في الحقيقة هم أخرجوه ترى، لأن مكة لله، ومفروض أن ما بنيت مكة إلا طهر بيتي للطائفين، طهر من الشرك، طلعونه من مكة، تمنعونه من تكفير المشرك في مكة، تركها لهم. إذن قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، تعيير لهم وتذنيب لهم أنكم أنتم حديتوا على الخروج، لأنه مو بساكت عن تكفير المشرك وأنتم ما سكتوا بيطلع، ما هو مثل غيره يقول والله خلاص ما دام عيوا بكيفهم ولكم دينكم واليدين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم مو مثل غيره والأنبياء كلهم، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، تسكتون علينا بس. كل الرسل قيل لهم هذا الكلام، اللي ما يقال لهذا الكلام ما بعد وصل إلى حقيقة الدعوة إلى الله، اللي ما قيل له اسكت ولا طلعناك ولا قتلناك ولا حبسناك ما وصل إلى حقيقة دعوة الرسل. يدعو للتوحيد بكيفك، حتى أبو جهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو للتوحيد، نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة وترضى بنا ونرضى بك، أما تكفر المشرك بعينه ما تدور له عذر منا ولا منا مثل اعذار السلفيين اليوم، لا نطلعك من مكة كما طلعنا اللي قبلك. كذلك قال عز وجل وقال الذين استكبروا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. إذن هنا قال إذا أخرجه الذين كفروا، فأنتم شاحين بنصركم، ترى الله نصره ضعيف لوحده، قال أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، في غار ثور، إذ يقول لصاحبه، هذه أكبر منقبة لأبي بكر، يوم الغار أكبر من قبل أبي بكر وحسبك بمناقب أبي بكر، لكن هنا تزكية وإثبات إن صاحبه ألصق أصحابه به، بل قال السلف ما صحب الأنبياء مثل أبي بكر، من نوح وآدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام ما صحب الأنبياء رجل مثل أبي بكر الصديق، وما بعد الأنبياء أفضل منه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا يعني كان في غاية الضعف لكن في غاية القوة، الضعف في الأسباب الحسية والقوة في نفسه، فكان أبو بكر يقول يا رسول الله لو أحدهم بس نظر إلى موضع قدمه رآنا، وكانوا معهم السيوف ومعهم كذا يقولون مئة من الإبل اللي يجيبهم حيين ولا ميتين، ونافرين كلهم كل مكة، يعني أنتم شفتوا جبل ثور وش طوله، يطلعون الجبال كلها كل جبال مكة دي ويدورونه يقصون جرد يبون يقتلونه يريدون قتله. ولذلك كان أبو بكر أشجع الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يكون معه في هذا الموقف المرعب المخيف إلا رجل امتلأ قلبه بالشجاعة الإيمانية. باقي حاجة بسيطة، يقول أبو بكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يقول ذهب كل ما في نفسي من الخوف والحزن، وأصبحوا أشجع أمة محمد بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، وبان هذا في حروب الردة، ما حوله أحد، يعني أقرب الناس له ما تشوفه، شجاع ثابت القلب. فيقول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه، يصور الله عز وجل إنه كان في غاية الضعف ومع ذلك نصره الله، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، الحزن هنا معناها الخوف والحزن، الخوف في المستقبل والحزن على ما مضى، ولذلك الخوف والحزن إذا جاء أحدهما ينوب عن الثاني مثل الفقير والمسكين وغيره، لا تخف يعني إن الله معنا، معية خاصة، معية خاصة بالإحاطة وبالنصر وغيره. وقصة الهجرة ما يحتاج أن تعرض لها لأنكم تعرفونها جميعا. قال فأنزل الله سكينته عليه، على أبو بكر في قول إن ذهب كل ما فيه من الخوف والحزن وهذا، وعلى النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله سكينته، عاد سكينة النبي صلى الله عليه وسلم شيء تخصه، سكينة هائلة نزلت عليه في ذلك الموطن، ونزلت عليه منذ أن بعثه الله إلى أن توفى الله معه السكينة. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وأنتم شاحين بنصركم تخلفون عنه تجلسون في المدينة، كل ما قال لكم انفروا تثاقلتم اجلسوا. أيده الله بجنود لم تروها في مواطن كثيرة، شيء عرفتوه شيء ما تعرفون، جنود وما يعلم جنود ربك الله، شيء رعب وشيء ريح وشيء ملائكة وشيء جنود ما لها عدد، في الخندق في أحد في بدر في جنود، بس أنتم ما تشوفونها. وهكذا يفعل الله مع عباد المؤمنين وخاصة المهاجرين والنافرين في سبيل الله. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كلمتهم هي المدحورة المهينة الفاشلة، وكلمة الله هي العليا، لأن المسألة ليست مقاييس دنيا، إنه اثنين في الغار اطردوهم اذبحوهم. جعل الله كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم سبحانه وتعالى، عزيز له تمام العزة، من اللي بيحاول إنه ينقص من عزة الله ولا، وحكيم. فلذلك هذا كله يعني تحفيز وتنبيه وتوبيخ، قل ما شئت، عاد أنتم سمعتوا الآيات والقوة اللي فيها. فلما بلغت الآيات القوة عند المؤمنين جاء الأمر، مثل ما تقدم أيضا شبيه لها في أول سورة التوبة، لما المؤمنين أحسوا بتأنيب الضمير الشديد وبالإزراع على النفس وبأن كيف انتثاق الأرض وكيف، قال عز وجل انفروا مرة ثانية، عجل الأمر المباشر، انفروا خفافا وثقالا. الخفة والثقل يعني اللي يمكن السفر بصعوبة واللي يمكن السفر بسهولة، هذا معنى الخفيف والثقيل، اللي يمكن السفر والنفير بصعوبة أو بسهولة، كلكم انفروا، الصعب والسهل انفروا. ولذلك تنوعت عبارات السلف في الخفيف والثقيل، بعضهم قال الغني والفقير، بعضهم قال الشيخ والشاب، بعضهم قال المشغول واللي ما عنده شغل، بعضهم قال اللي عنده ضيعة واللي ما عنده ضيعة، بعضهم قال النشيط والكسلان، وبعضهم قال الفارس والراجل، يعني أنواع موجودة، لكن كلها يجمعها أنك الخفيف والثقيل، انفروا لا تجلس، سواء للهجرة حتى لو كان لا يمكنك الهجرة إلا بصعوبة انفر، تمكنك الهجرة بسهولة انفر الصغرى والكبرى، يمكنك طلب العلم بصعوبة انفر، بسهولة انفر، كذلك الجهاد. وهذا طبقه الصحابة رضي الله عنهم، أبو أيوب الأنصاري شيخ كبير ومع ذلك من غزوة في غزوة، كل ما قالوا يا أبو أيوب الله عذرك، قال لا ما عذرني، الله يقول انفروا خفافا وثقالا، الله عذر الأعمى والأعرج والمريض، هذول أصلا ما يمكنهم لا صعوبة ولا سهولة، لكن أنا ما عذرني الله عز وجل، يقول انفروا خفافا وثقالا. فكان شيخ كبير إلين مات في أسوار القسطنطينية شهيد رضي الله عنه. كذلك أبو طلحة جلس 40 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، كل ما قالوا له قال ما عذرني الله عزيز. والصحابة كلهم هكذا، اللي منهم نفر في تعليم الناس، واللي نفر وهاجر في العلم، واللي نفر في الجهاد، لأن كلها فروض كفايات. والمقداد، المقداد يقول له واحد من التابعين يقول شفت جالس على تابوت، والمقداد كان ضخم الجثة وفي آخر حياته أيضا كان في ضخامة هائلة، يقول كنت شايفه في حمص في سوريا هذه على تابوت صراف، يقول وقد فضل جسمه من عظمه عن التابوت، عن دكة الصراف اللي يحط عليه أغراضه، جالس عليها وفضل جسمه عنه ضخم رضي الله عنه. فقالوا له يا مقداد عذرك الله، قال ما عذرني الله، يقول انفروا خفافا وثقالا. بعدين جاءت قصة مهمة، قال واحد من الشباب اللي معه يا مقداد أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وش كنتوا تسوون؟ قال والله كنا نجهد إن نقاتل معه ونهاجر معه، يعني نبذل مجهود. قال أما لو إن حنا أدركناه كان ما خلنا يمشي على الأرض، شوف الزود أحيانا ما خلنا يمشي على الأرض، كان شلناه على كتوفنا. قال يا ابن أخي قل بقولك أو بعض قولك وأحمد الله العافية، أنت ما قاتلت أبوك، حنا الصحابة قاتلنا آبائنا، قاتلنا أبنائنا، تخيل أنت في صف وأبوك في صف تقاتله، قاتلنا إخواننا وفتنا، أحدنا قبيلتي في صف، وأنت ولدت في الإسلام ما حدك الله على أقصاك وطلع بلاويك وخفاياك، ولدت في الإسلام أبوك مسلم وأمك مسلمة وأهلك مسلم، أحمد الله العافية، أحمد الله العافية، لا تقوم تقول لو أني أدركت رسول سويت وما سويت، يمكن لو أدركت رسول سلت معه بن سلول، ما تدري. اختر لنفسك ما اختار الله لك وافعل كل ما تستطيعه في وقتك. فكان حكيم وقصة مشهورة. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا، الهجرة من الجهاد، طلب العلم من الجهاد، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وهذا أكمل شيء، يعني لا تدخر شيء مالك ونفسك، جاهد. لأنك أول ما تبدأ تهاجر أو تجاهد، وش اللي تحتاجه في البداية؟ المال، ولذلك قدمه الله، ثم بعدين النفس، التجهيز يبغى له مال، ثم بعدين النفس. فقال: جاهد بمالك ونفسك، لا تخلي شيء، الله ما خلقك إلا لهذا، خلق لهذا. قال: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، لكن في أي شيء؟ في سبيل الله، ليس في سبيل طلب الدنيا، ولا سبيل داعش، ولا سبيل السلطان، ولا سبيل، في سبيل الله، في أن تكون كلمة الله هي العليا، أن لا يكون في الأرض شرك، ويكون الدين كله لله. ولذلك عبد الله بن رواحة يوم خرج إلى مؤتة كان مركب وراه زيد بن أرقم، وهو ربيب عنده، ظان زيد. وتعرفون الرحل في درجة أولى ودرجة سياحية، الدرجة الأولى بين شعبتي الرحل، والسياحية خلف يتمسك في شداد ويركب خلف. فكان هو ينشد، الناس يقولون: يلا تنصرنا، تردنا سالمين غانمين، وهو يقول: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حرانة مجهزة، واحد حران علي حقود يطعني طعنة مجهزة، بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال. ليس معناه أنه لأجل أن يقال، لكن هذه للصيرورة، يعني لأنه سيقال: إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. فبكى لخلفه ربيبه، يعني أن يدعو الله ودعوة إن شاء الله مستجابة، أنه ما عاد يرجع يسأل طعنة حران. فقال: يا لكع، ما ضرك أن يرزقني الله الشهادة وتعود بين شعبتي الرحل، بدل ما كنت رديف تركب على شداد، احمد ربك. يا لكع، ما ضرك أن يرزقني الله الشهادة وتعود بين شعبتي الرحل. فالصحابة رضي الله عنهم، خلاص، ليش سموا صحابة؟ مسبلين أنفسهم وأموالهم وأولادهم لله، نقول هاجروا هاجروا، نقول جاهدوا جاهدوا، نقول تعلموا تعلموا. حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ مسك الشام كله، وابن مسعود مسك العراق، وهذا مسك، كل ناس جو في بلد نور رضي الله عنهم، ما قالوا خلاص هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نقعد في المدينة حجانا فيها أهل وأولاد وعشائر، لا، طول حياتهم هم مهاجرين من مكان لمكان، لأنهم عرفوا لما خلقوا له. قال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كان عندكم نوع علم ترى هذا القرار خير لكم، النفير هذا بأنواعه ترى خير مطلق لكم، حتى كما في الأثر اللي قبل قليل، حتى لأولادكم. والله إن بركة الهجرة تلحق سابع ولد، بركتها تلحق سابع ولد، كما قال ابن عباس في قصة الكهف: وكان أبوهما صالحا، قال جدهم السابع كان صالح ولحقت بركته إلى هؤلاء، وكان أبوهما صالحا، ها، خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب، الآن رجعنا للصنف الثاني اللي هم أصلا لا عندهم إيمان ولا يخاطبهم باسم المؤمنين، هذول أصلا ما عندهم أعذار، لكنهم كما سيصفهم الله عز وجل، هذول المنافقين. الآن عاد بيجي كلام ثاني لهم يستاهلونه. قال الله عز وجل على المنافقين: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لو قيل لهم الحقوا، هنا قوم غارين وقليل وعندهم غنائم كثيرة، ما يموت منكم أحد وترجعون بأموال، ما قعد في المدينة من المنافقين أحد. هذا فضيحة لهم، معناه أن الدين آخر شيء يفكرون فيه. للأسف الشديد إن هذا كثير من الناس، والله هكذا، لو قيل له انفر تعلم قال وش تعلم، لو قيل له ترى فلان يوزع 1000 ريال هو غني وراح مسك سيرة معهم وزاحم معهم، ها، لكن لو قيل له تعال زاحم على العلم ما يزاحم، لو قيل له عاد هاجر في سبيل الله وين هاجر وين يروح، ما فكر أصلا بالنقص اللي في دينه، ما يفكر. فيقول عز وجل، وهذا صفة نفاق: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا اتبعوك، ينفرون معك وين تبي. بس الآن مو بيسمونهم اللي يركبون البحار يروحوا لأوروبا وأمريكا يدورون العيشة، ايش يسمونهم؟ مهاجرين، ها، ويغرقون في البحار ويجيهم مصائب والناس يمدحونهم وأهلهم يمدحونهم، يقول راح لأوروبا، لا راح لأمريكا، بيجيب الدراهم بيجيب الدولارات. لو واحد من عيالهم قال أنا بروح للسعودية أدخل معنا التوحيد وموت معهم، قالت مريض شو وديك، ها، هذا هذا هذا حال الناس. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، هذه تشبه اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يتخلفون في صلاة العشاء، وش قال؟ قال: لو أن أحدهم يجد في العشاء عرقا سمينا عظم عليه لحم، أو مرماتين حسنتين فراس، وقيل ترى عقب الصلاة في عشاء، ما تخلف منهم أحد، فضائح. لو قيل ترى في عشاء ما تخلف أحد، ولكن الله يطلبك لصلاة العشاء ما تروح، هذا مثل هذا. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. سبحان الله، شوف إن الله لازم يبحث الإنسان لين يطلع مداه. تبوك جاءت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا ظنوا أن خلاص ما عاد فيه، العرب كلهم أسلموا بعد فتح مكة والجزيرة كلها أسلموا. ظنوا أن ما عاد فيه شيء، فجاءت تبوك أصعب شيء، يعني غزوة العسرة 700 كيلو في عز القيض، يعني يمكن لو تطلع بس للمسجد يذبحك الحر، وبعد 700 كيلو، وقدامهم الروم، ما بعرب مع عرب يعرفون بعض، لا قدامهم الروم ذات القرون، قدامهم 200,000 500,000 600,000 وبيحاربونهم، والمدينة قد زان الرطب فيها وزان الظلال والماء، فقال لك اترك الظلال وترك الرطب وترك العشاش هذه والنخيل وترك أهلك وترك نسائك، واضرب لك 700 كيلو في الحر الشديد وقدامك الروم. لازم إن الله عز وجل يبحث الواحد لين يشوف أقصاه، وش لين يطلع أقصاه، والله عارف أقصاه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. ثم عاد يزيدون الطين بلة: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. كذابين. قال تعالى: يهلكون أنفسه بالكذب وبالحلف الكاذب. يهلك نفسه. والله أن كثير من الناس اليوم تجد يحلف يقول: والله أني لو أقدر الهجرة هاجرت. يكذب، لأن الآن سيأتي آية اختبار. بعض الناس تقول: يا أخي هاجر، وش جلسك مع المشركين؟ كل يوم تسمع ناس مشركين، ناس يسبون الله في الدول العربية، يسبون الله في الطرقات. أنت كيف يهنالك جلوس ولا نوم ولا أكل؟ والله يسب في الطرقات، يقول: والله أنا ودي بالهجرة بس ما أقدر، والسعودية مشددة الأنظمة. كذاب، لو أرادوا الخروج لا عدوا له عد، ما أصلا ما تحرك ولا عد عده. ها قال ويحلف بعد. قال عز وجل: يهلكون أنفسه، كما قال قبل: ما تضرون شيء، تهلك نفسك وتحلف بعد بالكذب. ها والله يعلم إنهم لكاذبون. الله يعلم إنهم لكاذبون. ثم قال الله عز وجل: عفى الله عنك. هذه فيها قولين للسلف. بعض السلف قال إن هذه أصلا ما في ذنب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا افتتاح كلام. الحين الواحد منكم إذا جاء ينشد الشيخ وش يقول له؟ يقول: يا شيخ عفى الله عنك. وبعدين يسأل: صح، هل الشيخ مذنب حتى تقول عفى الله عنك؟ لا، افتتاح كلام، مثل اعلم رحمك الله كذا. فيقول بعض السلف إنه إن الله إن النبي الله عز وجل من كرامة النبي عليه ما بدأ الكلام إلا بالدعوة له، قال عفى الله عنك. هذا قول. وبعض السلف قالوا لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عمرو بن ميمون إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد برأيه مرتين وعاتب رب، فما بالك باللي يؤلف كتب كلها رأي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا، أكمل بني آدم عقل، اجتهد مرتين برأيه وعاتب رب، المرة هذه والمرة الثانية في أسارة بدر، ومرت معنا في الأنفال. هذا قول وهذا قول. يقول الله عز وجل عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى جو يستأذنون يأذن لهم تأليفا لهم، استبقان عليهم، وتوكل على الله إن الله بينصره. وهذولا ما دام أنه يستأذنوا في المدينة ما وأكثرهم. ولذلك الله عز وجل لماذا يقول عفى الله عنك؟ لأنك أنت أصلا لو لم تأذن لهم ما راحوا، فأنت لو لم تأذن لهم تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب. فيه مؤمنين يستأذنونك، إذا ما أذنت راحوا، هذا إذن حقيقي. وفيهم منافقين أصلا ما نوى يروحون، إن أذنت وما أذنت ما عندني يروح. طيب كيف نعرف هذا من هذا؟ إنك لو ما أذنت لهم تحدهم على أقصاهم، تقول لا، يقول ما يبرايح، خلاص اتضح إنه منافق. والآخر تقول لا ما في إذن، يقول بروح، اتضح إنه مؤمن. فيقول الله عز وجل عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك، ولله عز وجل بين لك كل شيء، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. خلهم يطلعون قدام الناس كلهم، لأنك إذا جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ما في إذن، قال جماعة برايح، خلاص اتضح حتى لأهله وقارب أن هذا منافق. فيقول الله عز وجل عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. مستحيل، إذا عندي إيمان حقيقي بالله وباليوم الآخر، وقلنا مرارا أن هذين الركنين من أركان الإيمان دائما مرتبطة ببعض، وهي أكبر ركنين تحمل على العمل، الإيمان بالله وتعرفه وتقدر حق قدره، والإيمان باليوم الآخر. الركنين هذه دائما يربط الله بها كل الأشياء، حتى اتباع الرسول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، كثير من أشياء. فهنا يقول أما اللي يؤمنون بالله واليوم الآخر ترى ما يستأذنون أن يجاهدوا بأموالهم أنفسهم والله عليم بالمتقين. وهذا أيضا فيه توبيخ للثاني، هذا ولا معروفين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذولا ما عندهم إيمان أصلا وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أصلا مرة يقولون الرسول هذا حق ومرة يقولون باطل، مرة يقولون إنه رسول مرة يقولون مو برسول، كالشاه العائرة بين الغنمين مذبذبين بين ذلك لا إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين. ولذلك وضح الله اللي في قلوبهم مش قال، قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، اللي قبله قال كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هذا ترى حالهم الداخلية المنافقين، وترى كثير من الناس اليوم كذا، مرة يقول والله صحيح التوحيد حق وتكفير المشرك حق وتارك الصلاة كافر، ومرة يخربط ويرجع كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. يقول الله عز وجل هنا ارتابت قلوبهم، ترى الريب غير الشك، الشك ليس تردد، الشك توقف بين أمرين، يعني في عندك طريقين وانت واقف، مثل الشك اللي يعرض لنا في الصلاة هل هي الثالثة ولا الرابعة، هذا شك. لكن الريب لا، الريب فيه حيرة وفيه ظلمة. ولذلك أحيانا يصف الله عز وجل الشك بأنه مريب، إذا أراد أن شك الكفار قال إنهم كانوا في شك مريب. إذن الريبة مثل هذولا ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، وش ودينا لتبوك، يمكن هذا أصلا مو برسول كده يضحك علينا، يعني إلى الآن هم تراهم ما بعد حتى استقام إيمانهم، ليش نقتل أنفسنا؟ مثل ما قال واحد منافق مجرم ذكر ابن إسحاق عن ابن صحابي من خيار الصحابة شاب صغير ابنه، وقتل في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم أكبر شهادة مع حمزة ومع مصعب، ويام جعد أبوه منافق، قال غريته المسكين عن نفسه، يقوله المسلمين غريته عن نفسه، ضحكتوا عليه توعدونه بالجنة والله جنة من حرمل، يقوله جنة من حرمل، لكن ضحكتوا على المسكين هذا لين قتل. شوف النفاق، الرسول صلى الله عليه وسلم معهم يقول جنة من حرمل، خدعتوه عن نفسه. إذن ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. جاءت الآن البحوث الصحيحة، الآن الآية هذه ما تترك من أحد، قال تعالى حتى يبين الصادق من كاذب ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، لو أرادوا طلب العلم والنفير فيه كان شفته مستعد يجتهد ويدور ويحاول، لو أراد الهجرة الصغرى والكبرى كان شفت العدة، لو أراد الحج شفت العدة، لو أراد الجهاد شفت العدة. لا أحد تنخدع بأحد بعد هذه الآية، يقولك والله أنا بهاجر وهو ما تحرك اعرف أنه من الصنف الثاني، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لو أرادوا قيام الليل يقولك والله أنا أتمنى قيام الليل، رب العالمين ينزل في السماء الدنيا كل ليلة وأنا مجي في فراشي ما استحي ولا، طيب لو أرادوا الخروج أعدوا له عدة، يترك السهر ويترك العشاء الثقيل ويحط منبهات ويترك المكيفات، تلقاه محترش يبي يقوم، أما ولا عدة يقول بقوم يكذب، في الحقيقة يكذب. وهكذا في كل الأشياء. وأيضا هذه الآية تفرق لك بين لمة الملك ولمة الشيطان، أحيانا يفوتك درس علم، يفوتك قيام الليل، يفوتك هجرة، يفوتك جهاد كذا، يجيك في قلبك من يقول لك إن شاء الله أنك مجتهد وإن شاء الله أنك على خير وفاتت وأنت ما قصرت، الكلام هذا اللي تسمعه في نفسك يمكنه من ملك ويمكنه من شيطان يثبطك، كيف تفرق بينهم؟ بالعدة. إن كنت والله مجتهد تبغى تحضر الدرس ومحاول ومفرغ نفسك وكذا ومسكتك زحمة ولا نومة ولا شيء وأنت مجتهد، ترى هذه لمة ملك يطمنك يقول تراك إن شاء الله على خير، يعني كنت أعددت العدة وبذلت المجهود. وكذلك إذا أنت مثلا حطيت كل الاحتياطات لصلاة الليل وما قمت، هذه صدقة، النوم هذا صدقة من الله عليك ومكتوب لقيام الليل، يعني أعددت العدة. أما إذا كنت ما أعددت العدة وفاتك قيام الليل وفاتك الحج وفاتك الجهاد وفاتك الهجرة وذهب الخير لأهله، ثم بعدين تسمع في قلبك يقول يا أخي أنت إن شاء الله على خير وأنت حاولت ما حاولت، هذا تراه من الشيطان يضحك عليك. وكذلك إذا فاتك الدرس وقالك تراك أنت والله مجد تراه من الشيطان. فأنت الآية هذه تراها بحوث في الصادق في الكاذب في لمة الملك في لمة الشيطان. هذه الآية ما تترك شيء، الصادق يبين فيه في عمله. مثل السيل الآن، جاء واحد قال يا ناس السيل السيل السيل جاكم جاكم، وأنتم تعرفون أنه صادق. في ناس أعدوا عدة، خذوا أهلهم وانحاشوا وراحوا في رؤوس الجبال، وفي ناس قالوا والله ما عهدنا عنك إلا الصدق وأنك صادق وأكيد أن السيل، وجالسين. هذا كذاب ما عد العدة. ولو أرادوا الخروج لعد، لكن عاد جاءت المصيبة الكبرى، وش اللي خلاهم ما يعدون العدة؟ ولكن كره اللهم بعاثه، هذه عاد والله اللي ما لها دواء، كره الله في سماء إن ذول يطلعون، الله يكره إن ذول يطلعون، كره اللهم بعاثهم، لا للعلم ولا للهجرة ولا للجهاد، كره اللهم بعاثهم. فثبطهم، كسر عزومهم وارخى عزائمهم، ثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، أنتم قدركم أنكم مع القاعدين مع النساء والأطفال والعجزة والمنافقين. مثل ما قال كعب مالك، يقول اللي قاهرني يا النبي صلى الله عليه وسلم راحل تبوك، أكثر شيء قهرني أني أمشي في طرقات المدينة فلا أرى إلا رجل معذور عمى ولا عرج ولا رجل مغموص عليه بالنفاق، وأنا جالس من بينهم أدور في المدينة إلين رجع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف العذاب الأليم، كعب رضي الله عنه ترى تعذب عذاب أليم بتركه للنبي لذهاب النبي صلى الله عليه وسلم، عذاب النبي صلى الله عليه وسلم من يوم راح لين رجع، وكل ما جاء معود كل ما قرب كل ما زاد العذاب، وخمسين ليلة عذاب ما يعلمه إلا الله، حتى قال الله ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. وليش الثلاثة هؤلاء عذبوا أشد؟ لأنهم من أهل بدر، ولأنهم اقتدابهم، ولأنهم ما كان لهم عذر، فلذلك محصوا تمحيص شديد. هذا تطبيق لي اللي يترك الهجرة والجهاد وشجي من العذاب، مع أنه كان القرار الأول أن يروح مع النبي صلى الله عليه وسلم هو القرار الصعب أول مرة، وبعدين تسهل الأمر، يكفيك أنك تراه كل صبح وعشي، والله رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تنسيك التعب كله. لكن جلست في المدينة وش جاك من العذاب؟ ما تشوف إلا منافق يدوج في المدينة هو أشباهه، وتشوف لك واحد عادره الله وأنت وسطهم شاب، فات عليك الأمر. ها؟ قال تعالى وقيل اقعدوا مع القاعدين، ترى اقعدوا هنا ليست الجلوس، لا القعود هنا إهانة. تعرفون بيت الحطية؟ قالوا له اهجز زبرقان بن بدر وهو سيد تميم، مع أن سبحان الله الزبرقان أكرمه، بس جو ناس ثاني استمالوه أعدال الزبرق وأكرموه وقالوا عليك بالزبرق، فقال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطعم الكاس، المكارم يبلك اقعد مع القاعدين فإنك أنت الطعم الكاس، ما كفي الحين أكثر الناس يقول يا سلام أجلس واحد يكد علي، لكن الزبرقان ما يرضاه النفس، فاشتكاه إلى عمر، قال عمر والله ما أدري هذه هجة ولا ما بهجة، تعال حسان، حسان إيش رأيك الرجال هجاه؟ قال سلح عليه مو بهجة، قال والله سلح عليه. فلذلك سجن عمر الحطية في سبحان الله كيف المؤمن الآن يرضى أن يقعد مع القاعدين، وهذا الصحابي الزبرقان يشتكي من كلمة الشاعر هذه اقعد فإنك أنت الطاعم الكاس، والله أن أكثر الشباب اليوم لو تقوله اقعد فإنك أنت الطاعم الكاس قال يا سلام شيء بلاش وخل أبوي يكد عليه ولا أمه تكد عليه ولا، اقعدوا مع القاعدين أكبر إهانة لهم. ثم الآية الأخيرة قال الله عز وجل بعض الحكم لو خرجوا فيكم، الصنف هذا ليش الله ثبطهم كسر عزومهم؟ لأن لو طلع معكم الهجرة يبلشكم يثبطكم ويتكلم فيكم وش ودانا وش جابنا وش مدري وشو احنا تركنا أهلنا وش جابنا هنية، أحسن يقعد عند أهلها زين، خاصة إن مثل ما قال عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرجنا من مكة وبطاحها وشعابها إلى أرض ضيقة بين حرتين نافيها لا، لكن صبرنا فكانت العاقبة حسنة. فبعض الناس حكمة الله إنه ما ينفر لا هجرة كبرى ولا صغرى ولا جهاد ولا، ليه؟ لأن لو طلع فيكم حتى يضعفكم أنتم يزيدكم خبال، الخبال الفساد، الخبل عندنا اللي فيه فساد في عقله ولا الخبال الفساد حتى فساد ذات البين. يقول تعالى هذولا رحمة مني إنهم ما يطلعون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، إن راح مع المجاهدين ثبتهم، وإن راح مع طلاب العلم ثبتهم وأرجف بهم، وإن راح مع المهاجرين ثبتهم. النفير هذا يبغى له واحد مثل الإمام أحمد رحمه الله جاي على رجليه من العراق، هو شاب صغير ما معه إلا كسرات من خبز يابس خابزة لهم ولافتة له ويكد في الطريق، ويا ما وصلوا مكة بعد تعب شديد ويبغون يروحوا لصنعاء عشان عبد الرزاق، وكان مع صاحبه، فقال صاحبه: أبشر يا أبا عبد الله، أراحك الله من مسيرة شهر رايح وشهر جاي في صنعاء. عبد الرزاق هذا يصلي وراء المقام، جابه الله المكة، فقال إمام أحمد: أنا نويت لله أن يذهب إلى عبد الرزاق في صنعاء ولن أنقض هذه النية. عبد الرزاق الحين مسافر وكتبه هناك، خليه يروح بعد الحج لصنعاء ونلحق في صنعاء على رجلينا. هذا اللي ما يزيد خبال. ولذلك لما رجع من صنعاء قال صاحبه: لقد لقينا في سفرنا هذا نصب. قال: اللي حصلناه من عبد الرزاق من العلم يهون كل النصب. ما صار الإمام أحمد إلا بنفير وبتعب. قال تعالى: ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وش معنى أوضعوا؟ أسرعوا منه ومنه، يكلم هذا يكلم هذا، حنا وش جابنا، حنا وش ودانا، ليش طلعنا، ليش نفرنا، يكلم. أوضعوا بسرعة. وخلالكم يعني الفراغات اللي بينكم، مثل ما نقول سدوا الخلل. شوف ترى الآيات كلها تصوير، تخيل أن كل ما يشوف الفرصة ولا خلل ولا ضعف ولا شيء، أوضعوا خلالكم بينكم. وش يدور هذا؟ يبغونكم الفتنة. الفتنة ما هي؟ ترك النفير والرجوع إلى حياتنا الأولى. ترك الجهاد هو الفتنة، ترك الهجرة هي الفتنة. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. قال: وفيكم سماعون لهم. فيكم سماعون لهم، ضعفاء إيمان. غزوة تبوك كان فيها منافقين اطلعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تعذيرا، اللي أرادوا أن يقتلوه في العقبة هو راجع. إذن الجيش أصلا 20,000، فيكم سماعون لهم، فإذا جاءوا هذولا وخرجوا معكم وأخذوا أسرعوا خلالكم وأوضعوا يبغونكم الفتنة مع السماعين، انهار الجيش. فمن رحمة الله أنه يقعد مع القاعدين. والله عليم بالظالمين، هذولا ظالمين. قال تعالى موضحا ما هم عليه: لقد ابتغوا الفتنة من قبل، من يوم هاجرت من مكة وهالصنف هذا يدور الفتنة ويدور هدم الدين، ترك الهجرة، ترك الهجرة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، يعني قلبوها من كل وجه، يحاولون إضعاف الدين، إضعاف الهجرة، إضعاف كذا، ويتكلمون كلاما فاسد. وش يقول كبيرهم؟ لا رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يقول: ما مثلنا ومثل المهاجرين إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. في واحد من المهاجرين رد عليه وكان هو يخرزون له التاج، فقال: إيه حنا نكد عليكم وتعودون علينا، سمن كلبك يأكلك، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. أكبر أمانيهم انهيار الهجرة، انهيار العلم، انهيار الدين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، غصبا عنهم. فلذلك لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال. بعدها عاد تأتي البحوث: ومنهم ومنهم ومنهم. أول ومنهم هذه آية 49، هذه اللي قال الصحابي خفنا أول ما جاءت: ومنهم ومنهم ومنهم، قلنا ما عاد تترك منا أحد. لأن كما تلاحظون سياق التوبة سياق قوي جدا، قوي في العتاب، في التوبيخ، في التقرير، في يعني كما سمعتم الآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينفر في سبيله ويبحث عن مراضيه ويهاجر إليه دائما ويجاهد في سبيله بما استطاع ويتعلم وينشر السنة. ونعوذ بالله أن نكون ممن يثاقل الأرض ويرضى بالدنيا من الآخرة. نسأل الله لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يتوب علينا وأن يوفقنا ويرزقنا الإيمان واليقين والعافية ويزيدنا إيمانا ويقينا وفقه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.